السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وصلني سؤال أخير قبل أن نختم هذه الدورة المقتضبة التي حوت رؤوس أقلاما عن الفلسفة، وإلا فالفلسفة بحر واسع لا ساحل له. السؤال يقول: ما هو الدليل على أن المعقول أو العقليات تستطيع أن تتناول ما هو خارج هذا العالم من الأمور الغيبية؟ وهذا السؤال متفرع على: هل يمكن للعقل أن يعرف الحقيقة أم لا؟ فإن قلت لا يستطيع العقل والمعرفة، لا يستطيع العقل امتلاكها، فأنت عندئذ تغامر بكون العقل لا يستطيع معرفة ما هو خارج هذا العالم. إلا أن المنجزات العلمية والمعرفة التي انعكست على المعرفة العقلية قد تنسف هذا الادعاء، وهو بالتالي: كانت الفلسفة القديمة تقول بأن الكواكب هذه التي هي خارج الأرض ليست مثل الأرض. بعضهم كالرازي يقول هذه الكواكب حية، وهذا الشيء اشتهر عن اليونان، وخصوصا عن وجود عبادة النجوم. فكان هناك من يقول بأن الكواكب التي هي خارج الأرض هي كائنات حية، وأنها محركة لغيرها ونحو ذلك. ثم العلم الذي بدأ في الأرض لم انطلقنا به إلى خارج الأرض، استطعنا أن نخرج إلى الفضاء عبر رواد الفضاء والصواريخ، بما كان مستلم من قوانين من الأرض. إذن المعرفة التي في الأرض تم نقلها إلى خارج الأرض، إلى السماء. وعلى هذا فقس، فإذا قلت بأن ما هو خارج هذا الكون هو موجود حقيقي، بمعنى ليس فكريا أو روحيا أو مثاليا، فإن العقل يستطيع أن يدركه، طبعا بقياس العقل ومعرفته مثلا بقياس الأولى، من باب أولى، بخلاف لو أثبته كأمر روحي فسوف يظل الغموض محيرا جدا في هذه النقطة. وصلنا في المحاضرة السابقة إلى نهاية العصر الوسيط، وقلنا سيطرت فلسفات ثابتة على العصر الوسيط، وكانت الفلسفة في العصر الوسيط شبه ثابتة، وهذا الأمر انعكس على كثير من المعارف في ذلك العصر. التشريح تقريبا واحد، طبعا ما كان هناك تشريح على الإنسان، كان التشريح على الدواب ثم يقيسون عليها الإنسان. كذلك المحراث والأدوات الحربية، إجمالا كانت الحياة هادئة ووادعة وبطيئة التغير. لذا كان من يحفظ متن في الفقه يستطيع أن يفتي بمحتوى المتن الفقهي طيلة حياته، بخلاف اليوم. اليوم لو ترى كل يوم من هناك أمر مستجد مع الطفرة العلمية وطفرة التغيرات. كانت المعارف أيضا تحاول أن تبحث في ماهية الأشياء تبعا لأرسطو، وإجمالا كان الإنسان لا جديد فيه. مثلا أنت تحدد الإنسان حيوان ناطق، خلاص انتهينا، نحن نعرف ما هو الإنسان، الإنسان هو حيوان ناطق، ما يوجد أي زيادة في هذا المفهوم. لكن القفزة سوف تحصل عندما تبدأ أوروبا بالطباعة، وأول كتاب انطبع هو الكتاب المقدس، الإنجيل والتوراة، ما يسمى العهد الجديد هو الإنجيل، والتوراة العهد القديم. طبع هذا الكتاب وانتشر بين الناس. الآن سوف تقول لي: وكيف الحال كانت في الأمة الإسلامية؟ سوف نأتي. الأمة الإسلامية في تلك الفترة كانت إجمالا التصوف غالب عليها، الطرق الصوفية منتشرة جدا. وتعرفون مبررات دعوة محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كانت تبرر وجودها بسبب ما يسمى بالشرك القبور ونحو ذلك. كانت هناك حالة بئيسة إجمالا في المجتمع الإسلامي، ولدرجة أن طباعة الكتاب المقدس الذي انتشر في أوروبا بين أيدي الناس، ولأول مرة أصبحوا يقرؤون الكتاب المقدس، الناس تقرأ الكتاب المقدس. كان في البداية الكتاب في أيدي رجال الدين، والناس تقلد رجال الدين وهم يفسرون لهم كلمة الرب. الآن أصبحت النصوص بين يدي الناس، فيمكن لأي إنسان أن يقول لرجل الدين هذا الكلام غير صحيح. ومن ذلك سوف يأتي مثلا فولتير، مثلا موضوع الاعتراف الكنسي. في الكنيسة هناك تقليد يقول كالتالي: عندما تذنب ذنبا فأنت تذهب إلى الكنيسة وتجلس مع القسيس القس وتعترف له بخطاياك، ثم يقول لك غفر الله لك. وعلما أن الإنجيل الذي يدل على النص الذي في الإنجيل الذي يدل على هذه القضية هو اعترفوا لبعضكم. ففولتير كان يكتب روايات ساخرة، فكتب رواية ساخرة، فمن بينها من بين ما جاء فيها بأنه ذهب إلى البطل، ذهب إلى الكنيسة بطل الرواية واعترف بذنبه، فقال له غفر الله لك، ثم قام من مكانه وقال للراهب: اجلس الآن واعترف لي، لأنه في الإنجيل اعترفوا لبعضكم، فكما أنا اعترفت فأنت عليك أن تعترف. وهذه لمحة نقدية، أنت على أي أساس تفسر هذا الكتاب؟ والكنيسة كانت تحتكر التفسير. طبعا في المجتمع العربي المسلم في تلك الفترة كانت أيضا المعارف إجمالا مخطوطات، وكان هناك شيء اسمه الحقيقة والشريعة. الحقيقة مثل الصوفية ورجال الطريقة، يقول لك حتى لو أنت أصبحت فقيها في الشريعة فأنت لم تصل إلى الحقيقة. الحقيقة لابد لها من طريقة والطرائق على عدد الخلائق ونحو ذلك. وكانت الصوفية إجمالا هي أكثر اتحادا مع السلطة، وكانت الدولة العثمانية إجمالا الفقه فيها الفقه الحنفي، والطرق إجمالا هي الطرق الصوفية، وكانت مدعومة من الدولة نفسها. وهذا طبعا كان له انعكاسات حتى على ميزانية الدولة بأنها تدعم رجال الدين الذين يعتكفون في الزوايا دون عمل ودون شيء، وسوف يكلفون الدولة أموالا طائلة. قلنا في أوروبا إذن ترجموا الكتاب المقدس، وهذا أدى إلى شك، إلى شك بالمعارف السابقة، إلى ما هي الحقيقة في الموضوع. إحنا كنا نعتقد أمر، وبدأت المنجزات العلمية تفند الآراء القديمة. مثلا الأرض هي مركز الكون، لا، الآن أثبت أن الأرض ليست مركز الكون، هي جزء من مجرة كبيرة، وهذه المجرة أيضا ليست هي مركز الكون، هناك مجرات كثر. طبعا في وقتهم لم يكن الأمر بهذه الصورة، لكن عرف أن الأرض هناك كواكب أخرى غيرها، وأن هذه الكواكب مثلا تدور حول الشمس ونحو ذلك. وهذا تعارض مع التفسير الكنسي. وأيضا وجدنا هنا بدأ ديكارت فيما بعد بطرح ما يسمى بالكوجيتو. الكوجيتو اللي هو الشك في كل شيء إلا أن ننطلق من مسلمة يقينية مبرهن عليها، أو هي قبلية، هي شيء مثل قبلي، يعني نستطيع أن نقول يعني غير خاضع للحس لكنها أولية وبديهية ويجب أن تكون مسلمة، وهي أنا أفكر إذا أنا موجود. ثم بدأ يشك في المحيط والمعارف التي تأتي منه، وذكر في كتابه مقال في الطريقة أو مقال في المنهج أو رسالة في المنهج بغض النظر حسب الترجمة، والكتاب مطبوع له ترجمات كثيرة بالعربية. ذكر أنه بقي فترة من الزمن يتعامل مع نفسه كأنه متفرج في الحياة ليس ممثلا فيها، كأن الحياة مسرح والناس في هذا المسرح تمثل، وهو يتفرج ليقيم وليشك بالمعارف وليحاول أن يضع أساسا صلبا. فكان هذا موقف ديكارت، وهذا الموقف كان سيئا بالنسبة لموضوع الكنيسة، خصوصا أنه بدأ بالتشكيك. ديكارت انطلق من الثنائية، بمعنى أنه لا هو يعني لا يصنف نفسه ماديا ولا مثاليا، علما أن الذي يختار موقفا وسطا في مآله سوف ينحاز إلى جانب، وكان قد انحاز إلى جانب العقل والمثالية على حساب الحس. لكن ثنائيته كانت تقدمية وأمر مهم أمام الكنيسة، فهو جعل الإنسان مكون من روح وجسد، والروح هذه أمرها إلى الله وسوف تعذب وسوف تحاسب إلى آخره، لكن الجسد هو آلة، هذا تعريفه، الجسد هو آلة مثلها مثل آلة البخارية. إذن فما المانع من إجراء التجارب مثلا؟ هذا سوف يؤسس لمفهوم التشريح والطب الحديث. ما المانع من إجراء التشريح على الجسد؟ ونحن نعلم أن الفقهاء مثلا في الجانب الإسلامي كذلك الكنيسة كانت تحرم تشريح الإنسان احتراما له، ومثلا كسر عظم الميت ككسر عظم الحي عندنا. لكن ديكارت قال هذا مثله مثل الآلة، ونحن نريد أن نفهم الآلة هذه كيف تعمل. وبدأ التشريح، وأول من بدأ التشريح هو ليوناردو دافنشي راسم الموناليزا، وكان يذهب إلى المقبرة ويأخذ الجثث الطرية ويشرحها في البيت لأغراض تتعلق بالرسم. ثم كان مؤسسا عمليا لعلم التشريح من حيث لا يشعر، ومن وقته انطلق التشريح. كانت أيضا في أوروبا بدأت الطفرة الصناعية فيما بعد. طبعا في هذه الفترة كانوا مشايخ الدولة العثمانية يحرمون طباعة القرآن، ويستدل على ذلك بأن على عهد النبي كان هناك كتاب وحي، وكان عندهم موظفون يعملون كنساخ، فما كان هناك إمكانية لاستبدالهم بنظرهم إلى الطباعة. وطبعا هناك أيضا المؤامرة الصليبية ونحو ذلك، أنهم سوف يحرفون القرآن إذا طبعنا المصحف، وعلينا أن نلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام كان بكتاب الوحي ونحو ذلك. وفي الواقع أنها كانت تخفي أطماع أو مطامح طبقة حرفية صغيرة، وهي طبقة النساخ، فما أرادوا أن تمنع عنهم أرزاقهم ويتم استبدالهم بآلة الطابعة التي تطبع عشرات الكتب وتوزعها. وبدأت طباعة الكتب في أوروبا بنشر الوعي، وحصلت الكنيسة الكاثوليكية على معارضة شرسة من البروتستانت، بأنهم أصبحوا يقولون لا نحتاج إلى أصلا كنيسة، نحن نستطيع أن نقرأ الكتاب المقدس ونقرأه. وكانت أيضا خطوة تقدمية إلى الأمام، بأن كل إنسان سوف يقرأ الكتاب المقدس، وسوف يتم ترجمة الكتاب المقدس ومقارنة نصوصه بما تقوله الكنيسة الكاثوليكية. وهذا أيضا سوف يكشف عن مصادر وثنية في تاريخ الكنيسة، مثل الأحد هو أصلا ساندي، يوم الشمس كان عند الرومان. وسوف يتم اكتشاف جذور كثيرة وثنية في الديانة المسيحية أو النصرانية، وهذا سوف يعزز من نقدها أكثر وأكثر. وبدأت حركة طويلة عريضة، هيوم، كانت، لايبنيتز وغير هؤلاء، في البحث هل المعرفة سوف ننطلق من العقل أو من التجربة أو بتوسط ونحو ذلك. أيضا على مستوى الأفكار السياسية، كان عندنا مثلا جون لوك سوف يلغي مفهوم السلطة الأبوية، بمعنى أن الحاكم هذا ليس مثل أبيك. كثيرا مثلا عندنا حتى اليوم، خصوصا أننا لا نزال في العهد الملكي أو العهد الإقطاعي عند كثير من الدول، مثلا إذا أخطأ الحاكم أو إذا إنسان انتقده يقول له مثلا الرجل يا أخي اعتبره والدك، ولا تتعامل معه بهذه اللغة، والإنسان يخطئ ونحو ذلك. لوك في أوروبا كان يريد رفض السلطة الأبوية، بمعنى لا تقل لي هذا الحاكم هو والد للشعب، ما هو فهو في الواقع لم يلد هذا الشعب، بل الشعب هو من نصبه، أو هو من استلم الحكم بدون إرادة شعبية. ومن هنا سوف تطرح موضوع تقييد السلطات في الدولة، وخصوصا الدولة الملكية. الدولة الملكية كانت إجمالا تتحالف مع الإقطاعيين والنبلاء، وهذا سوف يحدث المشكلة الكبرى، وهي موضوع الصناعة. سوف تبدأ الصناعة ويبدأ المصانع، وسوف نحتاج إلى أيدي عاملة. هذه الأيدي العاملة من أين سوف نأخذها؟ كان عندنا طبقة العبيد يعملون في الأراضي. وبعد اكتشاف الثورة الصناعية ودوران عجلة الصناعة، صار هناك حاجة من المجتمع الصناعي بأيدي عاملة. وفي وقت نفسه كانت المجتمعات الزراعية تحتاج إلى العبيد ليزرعوا في الأراضي. ثم تم تحرير العبيد وجعلهم عمالا في المصانع، وكانت ظروف الحياة صعبة جدا عند هؤلاء، لدرجة أنهم كانوا يعملون أكثر من 12 ساعة في اليوم ليأكلوا قوت يومهم، وبعضهم يموت من الجهد، وبعضهم يموت من التعب والأمراض والأوبئة وسوء المعاملة وسوء التغذية. هذا طبعا سوف ينعكس على الأفكار، ما يسمى بالأفكار الاشتراكية. سوف يأتي أقوام ويقولون يا جماعة الخير، وخصوصا الاشتراكية الأولى، الآن ما كان ماركس، احنا نزال في عهد ما يسمى بالاشتراكية الطوباوية، سان سيمون ونحو ذلك، كانوا يقولون يا جماعة الخير أليس الله خلق آدم وحواء ثم أنزلهم إلى الأرض ولم يكن هناك ملكية بين البشر، ما كان هذا يملك ألف وهذا يملك ولا هذا لا يملك أي شيء، وما كان هناك عبيد وما كان هناك سادة، فلماذا لا نوزع الأرزاق؟ وخصوصا أن مثلا فرنسا كانت الكنيسة تمتلك نصف الأراضي الفرنسية والنصف الآخر عند الإقطاعيين والنبلاء، والشعب لا يملك أي شيء، الشعب له الله، فلماذا لا يتم توزيع عادل لهذه الأراضي وتوزيعها على البشر؟ هذه كانت يسمونها الاشتراكية، الأفكار الاشتراكية، وكانت وبدأت تنطلق مع الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية كانت ثورة شعبية قيدت من سلطات الحاكم وسنت ما يسمى بحقوق الإنسان بشكل عام العالمية، وهذه ما سوف تؤثر حتى على الأراضي الإسلامية، وتعتبر أفكارها أفكارا تقدمية. بالنسبة أيضا للأفكار الثورة الفرنسية، كانت العجلة أيضا في أوروبا يسبق ذلك، كانت العجلة في أوروبا كما قلت تشتعل في الناحية الفلسفية، الأفكار بشكل عنيف تتزاحم. سوف يوجد نيتشي، ونيتشي سوف يعلن موت الإله، سوف يقول الآن الكنيسة هذه التي أزعجونا بالبكاء والاعترافات والمسيح مات وتعذب على الصليب، سوف نعلن موت هذا الإله. ويقول نيتشي كلمته آخر مسيحي هو الذي صلب على الصليب أو مات على الصليب، أي أن المسيح نفسه هو كان آخر مسيحي وأنتم لستم مسيحيين ونحن نعترف بكم، وألف كتابه عدو المسيح، أنا عدو لهذا المسيح الذي تزعمون أنه ربكم، وكان ملحدا. وسوف تنتشر الآن الأفكار الإلحادية. الأفكار الإلحادية لو تلاحظون هنا كانت هي في ذاتها معارض سياسية لسلطة الكنيسة. الكنيسة بدأت تتقلص والناس بدأت تكفر وتلحد حتى لا يتم إكراه هؤلاء الناس. مثلا أنت تزاحمه تقول له أنا لست مقتنعا بهذا، فهو يأتيك ويقول لك يعني أتكفر بكلمة الرب؟ فهم أخذوها من الآخر وقالوا نعم نكفر بكلمة الرب، أنتم لستم أخلاقيين؟ نعم لسنا أخلاقيين ولا نريد هذه الأخلاق العفنة التي تزرعها برؤوسنا وتستغلنا. سوف توجد أيضا أفكار كانت، وكانت سوف يقول لك أمرا بسيطا، الحقيقة موجودة ونحن نعترف بأنها موجودة، ولكن لا نستطيع أن نصل إلى الحقيقة ولا نستطيع أن نعرف ما هي الحقيقة. فالكانتية تبدأ عندما تسلم بوجود الشيء وتسلم في نفس الوقت عدم إمكانية معرفة هذا الشيء، مثل الذي يقول الإسلام دين حق لكن لا أستطيع أن أعرف والله ما هو الحق، هل هو السنة أم الشيعة أم أي فرقة أخرى، هذا ما أعرف. هنا هذا الطرح الكانتي. الطرح الكانتي سوف يؤسس أيضا لأفكار الليبرالية فيما بعد، بمعنى أن الكاثوليكي سوف يقول نحن والبروتستانت متفقون على إله وإن اختلفت الطرق، ولكن نحن نقول لا نستطيع أن نجزم ما هو الحق تماما، ولذا سوف نحترم الآخر ونتعايش معه. هذه أفكار كانت أفكار كانت. ثم سوف تهتز المعارف الأوروبية بناء على ماركس. ماركس سوف يقدم طرحا يهز الساحة الأوروبية، وهذا الطرح يقول كالتالي: الأفكار والآراء التي تساق وتقال هي في الحقيقة غلاف لأمر آخر، هذا الغلاف يسميه البناء الفوقي، بمعنى أن تحتها أساس هو الحقيقة والمؤثر أكثر من هذا الظاهر. الواقع أن التأثير هو للأمور المادية، وأهمها في عصره بنظره كانت الاقتصاد، بمعنى أن تحرير العبيد ليس لوجه الله وليس لأن الحرية والبشرية والإنسانية، بل لأن هناك مصانع احتاجت لأيدي عاملة. ولذلك مثلا نجد في أمريكا في الحرب الأهلية الأمريكية كان الشمال صناعيا وكان الجنوب زراعيا، وخاضوا حربا أهلية حسمت لصالح الشمال، وتم إفراغ العبيد الذين كانوا يعملون في المزارع الجنوبية ليعملوا بشكل أيدي عاملة في مصانع الشمال. وطبعا المصانع هذه سوف تصنع آلات تحل محل العبيد. لاحظت؟ إذن التقدم العلمي وحافزه تحديدا الاقتصادي هو يعني الأساس المتين في تغير المجتمع في الوقت الحاضر أو في عصر ماركس، والأيديولوجيا والأفكار والديانات والأفكار يعني الأفكار الدينية هي مجرد غلاف. ومن هنا قال قولته الشهيرة: الدين أفيون الشعوب، بمعنى أنه كان في أوروبا في العصر الإقطاعي الناس مظلومون والناس لا يقدرون على أخذ حقهم، فيذهبون إلى الكنيسة فيأتي الدين ويقول لهم اصبروا ولكم الجنة ونحو ذلك، بمعنى ابقوا على ما أنتم عليه، ابقوا بمحافظين، لا تثوروا، لا تعملوا أي مشكلة، وهذا رزق الله لكم، وهذا الظلم من الله، يختبر إيمانكم ونحو ذلك. ولكن هذا لا يصنع أي شيء، لا يغير، لأن الكنيسة أصلا مستفيدة من وجود هذه الطبقة الإقطاعية، وكانوا يدفعون إلى الكنيسة خراجا وقدره شيء كبير. كذلك الكنيسة كانت إقطاعية، فإذا هذه الأفكار كانت تشكل بنظر ماركس هي أفكار لاهوتية مثالية تحجب الرؤية عن الحقيقة. الآن هؤلاء العمال والموظفين الذين ذهبوا إلى المصانع وعانوا الأمرين، هم في الواقع عبيد، والذي يسميهم ماركس أنهم عبودية مستأجرة، أو يتعامل معهم ناس أنهم عبيد. وخصوصا كالتالي: أن صاحب الرأس المال في أول حياته ماشي قد يكون تعب أو نحو ذلك، ولكن في الخاتمة هو لن يصنع أي شيء، لن يزور المنشأة، هذا المصنع سيوجد له مديرون وساسة يقومون عليه، وصاحب المال رأس المال سوف يجلس في بيته ويتنزه مع كلبه ويقامر ويغامر ونحو ذلك، ويغامر حتى في كل شيء، والذي يصنع كل الأمور ويعمل ويتعب لن يأخذ إلا قوت يومه، والذي لا يصنع أي شيء يأخذ كل شيء ويملك كل شيء، يملك المنشأة ويملك عملين العمال. وماركس هو يتبع هيجل في قانون معين، وهو أن التغير الكمي يعقبه تغير نوعي. بمعنى آخر، يسأل الماركسي كالتالي: هل العبودية استغلال من الإنسان للإنسان؟ سوف تقول أنت: نعم، استغلال هذا والله. يأتيك إنسان أوروبي يستعبدك ويقول لك: اعمل واصنع وافعل وقم وكذلك، هذا استغلال لك. يقول: لماذا؟ يقول: لأنك مجبر على هذا الفعل. جميل جدا. والعمال والموظفون في المؤسسات الرأسمالية ستقول: لا والله، هؤلاء ليسوا مستغلين، لأنهم بإمكانهم أن يرفضوا العمل. هنا ماركس يفعل موضوع التغير النوعي والتغير الكمي. التغير الكمي يؤدي إلى التغير النوعي. سيقول لك: أنا مشكلتي ليست مع الرأسمالي المفرد بفرده، أنت تستطيع أن تترك العمل عند الرأسمالي هذا الشخص، ولكنك لا تستطيع أن تعمل خارج إطار المؤسسات الرأسمالية بعمومها. بمعنى أن هناك طبقة كاملة هي الطبقة الرأسمالية تمتص الشعب، وأنت لا تستطيع أن تقول: لا أريد أن أعمل عندها، لأنك سوف تموت من الجوع، وسوف تعمل وفق الشروط التي تحددها هي، سوف يعطونك أقل ما يمكن لتعيش ولتأتي الشهر القادم للعمل عندهم، مقابل أن يأخذهم أكثر الربح. قد يقول قائل: ولكن الأجور تتحسن. ويقول لك الماركسي: صحيح، وأنا لا أنكر هذا الأمر، الأجر يتحسن، ولكن إذا أنت زدت 20% مثلا من دخلك اليومي، الرأسمالي زاد قد يكون 50% أو أكثر، فتبقى النسبة أو التفاوت الطبقي يبقى بازدياد واتساع. فحتى لو زدت أنت دولارين مثلا كل يوم، هو قد زاد ملايين في هذا اليوم، ويبقى الأمر باتساع، وعنده رأس المال، وهذا رأس المال سوف يتوحش ويستطيع أن يسقط دولا ويدعم أحزابا ويدبر مؤامرات ويسحق أقوام. وهذا ما سيجرنا إلى أيام الاتحاد السوفيتي، والذي أقام لينين، طور الفكرة بشكل حركي وأقاموا الاتحاد السوفيتي، وهو أول ثورة اشتراكية، وكانوا يسمونها الاشتراكية العلمية. يعني ماركس كان يسمي اشتراكيته الاشتراكية العلمية، تختلف عن الاشتراكية القديمة. هناك بعض الإسلاميين الذين ينتقدون الماركسية يقولون أنتم الذي تطرحونه هذا أمر موجود كان عند أفلاطون فكان عنده المشاع وكان يريد الدولة الشيوعية في عهده. الشيوعية من مشاع يعني بمعنى أنه أمر مشترك بين البشر. هذا في الواقع جهل بالنظرية لأن الاشتراكية العلمية أو التي تسمى الماركسية كانت تنظر إلى تلك الفلسفات الاشتراكية بأنها اشتراكية طوبوية، والطوبة أو الطوبوية معناها الحرفي لا مكان، يعني لا مكان لهذا التطبيق، هي دولة مثالية لا يمكن تطبيقها، لكنهم طرحوا فكرة قالوا يمكن تطبيقها. وطبعا أقاموا الاتحاد السوفيتي، ولكن واجهتهم مشكلة وهي مشكلة ستالين. ستالين سوف يشكل ظاهرة ولا يشكل شخصا، ستالين سوف يتجمع في يده سلطة هائلة جبارة، سوف يبيد أقواما مثلا 8 ملايين في أوكرانيا سيموتون من المجاعة بسبب أخذ أقواتهم من الدولة الاشتراكية اللي هي الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة. فما العمل؟ أيضا في تلك الفترة سوف يخرج هتلر عبر صناديق الاقتراع. إذن الديمقراطية قد تفرز لنا أقواما لا يعنيهم رأي الشعب، بل سيجعلون الشعب مطية لتحقيق طموحاتهم القومية أو الأيديولوجية. فما هو العمل؟ هنا سوف تبدأ الأفكار الفلسفية الأوروبية بصدمة أخرى، وهي الصدمة بسبب ما يسمونه بالحكايات الكبرى أو الكونيات الكبرى. الفلسفة الماركسية يعتبرونها آخر الفلسفات الكبرى، بمعنى أن الماركسية طرحت وجهة نظر عن الإنسان والتاريخ والحياة وكل هذا الطرح. فالأوروبي الذي رأى حلم الاشتراكية يتحطم أمامه قال إذن العقل لا يستطيع أن يتكلم عن الكون وعن التاريخ وعن الفلسفات، وسوف تنتشر هنا الأدرية وتنتشر فلسفات ما تسمى بالتفكيك والبنيوية، وسوف ينطلقون إلى أمور مجزأة. يقول لك أنا لا أريد الحكايات الكبرى، لا أريد أن أصلح الكون يا أخي، أنا ما أستطيع، جربنا وإذا بستالين يعدم الملايين وإن خالفه إنسان اختفى. فإذا سوف نشرع بالأفكار المبسطة الجزئية البنيوية، التحليل النقد الداخلي في المجتمعات. ومن هنا سوف تبرز شخصية ميشيل فوكو الذي سوف يهتم بالسجن بالجنون بالمجتمع بمفهوم الديمقراطية بهذه المفاهيم، يبحثون في أمور جزئية ما يريدون الكون والإنسان. وهذا طبعا الآن هذه عقبة فلسفية. أنت الآن كمسلم لما تذهب إلى الأوروبي وتتكلم معه، خصوصا إذا كان أوروبيا واعيا أو فيلسوفا، وتتكلم معه عن الله وكذا، فقد يقول لك يا أخي أنت تتكلم بأمور عامة كونية، نحن لا نستطيع أن نعرف هذا الأمر لأننا جربناها ورأينا الحرب الأولى تندلع والحرب العالمية الثانية تندلع، ومات ملايين، 57 مليون إنسان قتلوا في الحرب العالمية الثانية، فأنت عن ماذا تحدثني؟ هذا الأمر. ثانيا كان أمر مؤرق أيضا أفرزته العصور الأوروبية وهو الدولة الثيوقراطية. إجمالا التيارات الإسلامية مولعة بالحديث عن الدولة الإسلامية. الأوروبي أخشى ما يخشى الدولة الدينية. هو جرب الكنيسة لألف سنة، وهذه الكنيسة حكمت بالحديد والنار وقتلت من يخالفها. فأنت لما تأتي وتقول يريد دولة دينية، أنت أيضا لابد أن تحدد معاييرك السياسية بلغة فلسفية بلغة عقلية مشتركة، ما تسمى بالفلسفة السياسية. هذا فرع من فروع الفلسفة ويسمى الفلسفة السياسية. إلى أي حد سوف تعطي الحاكم الصلاحية؟ هل سوف تعطيه صلاحية مطلقة طول حياته؟ قد تقول والله عمر، يقول لك جيد، هذا مثال جيد أنه أعطي الصلاحية طول عمره ومثلا عدلا، ولكن أنت تقول بأن الخلافة الراشدة عندك استمرت 30 سنة، ثم عندك 1000 سنة أو أكثر من 1000 سنة تاريخ الأمر ميراث والأمر ملكي أصبح، والحاكم يقدم أقواما ويعزل آخرين، فأي طرح تطرحه؟ أنت نفسك ضربتك سياط الحاكم، قضية فتنة خلق القرآن، كذلك الدولة الفاطمية، ألست تسميها دولة عبيدية وباطنية ونحو ذلك؟ هؤلاء ما الضمان ألا يصلوا؟ إذا أنت أعطيت الحاكم هذه الصلاحيات المطلقة قد يغير دينه الحاكم، كذلك قد يستعملك مطية، قد يستعمل الدين مطية لأغراضه، قد يعلن حربا على قوم آخرين أنت تحسب لأنها بسبب الحماسة الدينية وهي في الواقع لزيادة ملكه أو لتصفية حساب أو حتى لحرب أكبر منه حتى. وعلى هذا فقس. فإذن الأفكار الأوروبية كان يؤرقها وإلى اليوم يؤرقها موضوع الدولة الدينية، بل حتى الدولة يسمونها الدولة الشمولية، بمعنى التي لها صلاحيات أن تتدخل في كل شؤون الحياة، في كل شؤون الأفراد، ما توجد خصوصية حقيقية للأفراد، ما يوجد ضمان لهذا الأمر. الآن ونحن على عتبات هذا القرن، الديمقراطية أيضا أصبح فيها نقاش، وما الذي تحتله الديمقراطية، وما الضمانات التي تمنع من وصول أمثال هتلر إلى الحكم، ما الضمانات خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ما الضمانات لمنع تمدد الرأسمالية أكثر وأكثر وسيطرتها على الناس من هذا الصراع العالم الكبير. نجد الحالة الإسلامية تعيش في مشاكلها وقضاياها، وسوف نذكر عدة قضايا، ولن أعطي يعني لن أحاول أن أطرح وأجيب، لا يوجد أمر جاهز في الفكر السياسي أو الفلسفة السياسية والفلسفة بشكل عام، لا أريد أمر جاهز، أريد أن تفكروا. لا يعني هذا أنه لا يوجد جواب كما قد يفهم البعض، سوف يوجد حقيقة، توجد حقيقة، لكن ما هي وما الدليل عليها، هذا أهم شيء أن تفكر فيه، ولن يفكر أحد عنك. وأنت وين استفدت من غيرك، ولكنك ما أجرته عقلك، وهذا أمر مهم. على الساحة الإسلامية وردنا فيها تيارات وطنية، تيارات قومية، تيارات انتسبت للعلمانية بمعنى فصل الدين عن الحياة، أو اللادينية بالمعنى الأصح. نعم العلمانية هي لا دينية، لا نريد أن نسمي الأمور بغير مسمياتها، هي اللادينية بمعنى لا تدخل الدين في الجانب السياسي. وكذلك ولدت التيارات الإسلامية، التيارات الإسلامية مثلا الإخوان المسلمين، السلفيون، كذلك حزب التحرير، ولدت أفكار سياسية طرحت داخل الصف الإسلامي. وهذه الأفكار إجمالا عملت في الساحة ما يقارب القرن من الزمن، ولا تزال عليها الانتقادات. بعض الانتقادات تقول لم يحصل أي تغيير حقيقي في الشأن السياسي ولا الشأن الاقتصادي، حتى مع رجعة الناس إلى دينها والصحوة، ما يسمى بالصحوة الإسلامية ونحو ذلك، ما يوجد تغيير حقيقي في الاقتصاد. يعني الدول الفقيرة ظلت فقيرة، والدول الغنية ما هي غنية أصلا. وكذلك ما يوجد تغيير حقيقي في الجانب السياسي، يعني ما يوجد تغيير في التحالفات السياسية، ما يوجد تغيير نوعي حقيقي يبين أن هذه التيارات غيرت في الشأن السياسي. هذا أمر. الأمر الآخر أن التيارات الدينية دخلت تجارب مثل تجربة أفغانستان، والتي كان أصلا الصراع فيها بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، ما يسمى بالحرب الباردة. أمريكا تريد أن تمنع الاتحاد السوفيتي من الاقتراب إلى دول الخليج، والتي هي أماكن مليئة بالنفط وتباع إلى الولايات المتحدة، فهي مناطق نفوذ ومصالح. وفي نفس الوقت الاتحاد السوفيتي يريد الاقتراب أكثر من منطقة الشرق الأوسط. وكان العامل الديني عامل مهم في وقتها بالنسبة للولايات المتحدة، بأن يوجد مقاتل سوف يقاتل السوفيت على أرض أفغانستان دون أي تكلفة. نلاحظ مثلا لما دخلوا العراق استخدموا ما يسمى بالمرتزقة مثل بلاك ووتر، و كانت تكلفهم الأمور باهظة، أموال باهظة، لكن هذا الرجل الذي يخرج ويريد القتال في أفغانستان وفي عقله الشهادة وما نحو ذلك، هو لن تدفع له أي مليم، هو سوف يدفع من جيبه. إذن إلى أي حد قد تصل الأفكار الإسلامية أو الدينية إلى العمل بغير وعي؟ كذلك كان الطرح القومي في فترة عبد الناصر يريد توحيد العرب ونحو ذلك، متجاوزا الخلافات السياسية والدينية والعرقية ونحو ذلك، مما أدى إلى فشل ذريع في تلك الأفكار. ونحن في هذا السياق وهذه النظرة العامة في الأفكار السياسية والأفكار الفلسفية بشكل عام عبر التاريخ، تظهر حاجتنا إلى مفكرين، إلى فلاسفة يبحثون المسألة، لا تنسى، الناس لن ترجع إلى كتبك وإلى المصادر وتحقق أحاديث، تريد فكرة تتبناها بغض النظر ما هو المصدر. أنت هذا وظيفة الفيلسوف، وإذا كان هذا الفيلسوف متدينا ومسلما مثلا سوف يفلسف القضية بما يتوافق مع الشريعة، وقد لا تنص عليه الشريعة. ننظر مثلا الآن في عندنا تغيرات كبرى في هذا الكون، مثلا موضوع العبيد، هناك تغير، هناك مصانع. أنت تتخيل مثلا بلد سوف تهجم على بلد آخر وتستخدم مثلا 10 مليون عبد، وهي أصلا لا تطعم أبنائها، فهل سوف تطعم أبناء غيرها؟ وتخيل أيضا مع التقنية الحديثة والعولمة، بمعنى إمكانية تدخل الدول الغربية والرأسمالية في شأنك، تخيل مثلا يكون عندك مثلا 10 مليون عبد، وثم هؤلاء تنتشر عندهم أفكار تحررية ونريد التحرر، وتبدأ السلاح ويبدأ الدعم الخارجي لهم، سوف يقلبون البلد ويضحي السيد عبدا والعبد سيد. وطلع الله عاد هذه أفكار تحتاج إلى تنمية. كذلك موضوع الأفراد، مثلا الفقه تاريخيا ويدرس مثلا اليوم في مدارسنا بنمط التفكير الفردي، ما هو التفكير الجماعي؟ مثلا ما حكم رجل فعل كذا وكذا، امرأة توفيت عن زوج و وأربعة أبناء، ما حكم رجل قال لامرأته كذا، ما حكم كذا. فلاحظ أنت تتكلم عن أفراد، نحن نتكلم عن جماعات اليوم، طبقات، شركات، بمعنى طبقات. يعني لو نلاحظ مثلا عند ابن تيمية كان هناك في الفقه عنده ما يسمى بالطائفة الممتنعة، كان يبحث في مسائل طوائف. أيضا هذا أمر محكوم في تحليله العصري، في عصره كان هناك عصبة وكان القبيلة التي تحكم اليوم التي قد تحكم الشركات وغير ذلك. فأنت لابد أن يكون عندك أفكار ومنهج تحليلي، كما أنه يجب أن يكون عندك منهج شرعي، كذلك يجب أن يكون عندك منهج تحليلي. ولذا العلماء يقولون في تحقيق المناط لا يشترط أن تكون تحقيق المناط بأدلة أصول الفقه، أنت تبحث في الواقع، هذا الواقع قد يدخله التجربة، قد يدخله العقل، وإن لم تكن هذه مصادر تشريع. كما لو أنك شخصت مثلا مريضا وقلت هذا الرجل معه سرطان، الشريعة تأمر بالتداوي مثلا، هذا واجب، لكن ما هو المنهج للتشخيص؟ هذا منهج مستقل عن العلوم الشرعية، مثلا منهج الطبي. كذلك ما هو منهج التحليل الاجتماعي؟ ما هو منهج التحليل النفسي؟ ما هو منهج التحليل الاقتصادي؟ هذه مناهج يجب أن تتوفر عند المفكر، وخصوصا المفكر الشرعي الذين يقدمون أنفسهم على أنهم اليوم مفكرين شرعيين، على أنهم مفكرون شرعيون. الآن لو تنظر في غالبهم يدورون في حول الأحكام، ولكن كما ذكرنا الفلسفة ليست هي مجرد الأحكام. بمعنى آخر، أنت لو قلت يجوز التداوي، أنت ما شخصت مرضا وما عالجت مريضا ولا صنعت دواء، ما نريد أن تتوقف عند الأحكام تقول هذا الحكم جائز. طيب حسن، وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ هل سوف تبقى متلقيا لأن يأتيك طبيب ويشخص ونحو ذلك؟ ستقول لي والله المفتي ليس هذا فعله. نقول له الفتوى أصلا قائمة على أمرين، معرفة الواجب ومعرفة الواقع، وإذا لم يكن عندك منهج تحليلي في الواقع سوف تضطرب الفتوى وقد تكون باطلة الفتوى ونحو ذلك. وسوف أذكر أنا مثلا أمثلة قد تجدونها غريبة اليوم، لكنها أمثلة حصلت وتحصل. مثلا في الفقه الأول، رب العمل كان يذهب الراعي مثلا عند قبيلة ويقول لهم أريد أن أرعى الغنم، كم اليوم، كم يوميتي، سوف نعطيك والله على هذه الرعوة مثلا صاع من تمر، ارعى الغنم وخذ صاعا من التمر، هذه إجارة أجر نفسه، ويرعى الغنم ساعة ساعتين ثم يعود بالغنم وانتهينا ويأخذ أجره. هذا يختلف عن رجل قد يمضي 20 أو 30 سنة في مؤسسة رأسمالية، هذه المؤسسة لما تقول له والله انتهينا ما خلاص ما نريدك، هذا الرجل لم يقدر على تعلم أي صنعة أخرى، أفنى عمره في هذه المؤسسة وهو يتعب وينميها، وفقد كل القدرة على المواصلة في عمل آخر 30-40 سنة، تقول له والله في الإجارة الإسلامية ما يوجد هذا الأمر، أنت ما لك أي حق، خلاص ويرمى في الشارع. ماذا سوف يعمل؟ طبعا الجيل الآخر الجديد ينافسه في المصانع ونحو ذلك. قد تقول الرزق على الله وقتها، وأنا أقول الصحة على الله. هل يعني هذا أن نترك الطب؟ وكذلك هل نترك هنا العلوم الاقتصادية وعلم الاجتماع ونحو ذلك في التحليل؟ إذن هنا تحدث إشكاليات فلسفية. لذا مثلا في الدرر السنية لما جاء في السعودية قانون العمل، كان مثلا من القانون أن يلزم صاحب العمل بأن توجد عنده مثلا صندوق الإسعافات الأولية. هذا أمر أصبح ضرورة حية في هذا العصر. رجل يعمل في مصنع ما يكون فيه إسعافات أولية مشكلة، أصيب عامل مثلا ماذا سوف يموت هذا، قد يموت هذا إذا لم يكن هناك إسعافات أولية. فكانت الفتوى مثلا، وهذا تجدونها في أواخر الدرر السنية في الأجوبة النجدية، بأنه لا يجوز إلزام رب العمل بأن يكون عنده طفاية الحريق، ولا يجوز إلزامه بأن يكون عنده مثلا اللي هي صندوق الإسعافات الأولية. هذا يعني يتجاوز، يحكم بفقه الرعي، بفترة الرعي، ما ينظر إلى التغيرات العصرية. التغير العصري تغير شاسع جدا، وهذا العامل أنت قد يقتل هذا الرجل إن لم يكن هذه الأمور. ولذلك كانت الدولة تلزم كل العمال مثلا بأن يضعوا خوذة على رأسهم، ورب العمل ملزم مثلا أن يضمن السلامة للعمال. كذلك كان هناك انتقادات لموضوع ما يسمى بالأتعاب، ويقولون والله إذا أصيب هذا الرجل وإن عمل 50 سنة في مؤسسة، وإن أصيب لا توجد له مثلا أتعاب أو ما يسمى بإصابة العمل. يقولون وفق الفقه الأول أو المسائل الأولى، رب العمل هذا ما ضربه، ولذا لا عليه لا قصاص ولا عليه ولا أي دية ولا أي شيء ولا أي غرامة أو يسموها حكومة أو نحو ذلك. إذن فهذا لا عليه لا أتعاب ولا غير ذلك. كذلك إذا مرض المريض، هذه مشكلة تحدث. أنت مثلا تعمل في مؤسسة وعملت 3-4 سنوات في هذه المؤسسة، ثم مرضت وطلبت بإجازة 7 أيام، يقول لك تقول الفتوى هذا ما يجب على رب العمل، ويستطيع أن يستبدلك. تصور أنت مثلا تعمل في هذه المؤسسة 7 سنوات أو 8 سنوات، ثم تمرض وتطلب مثلا 2 يومين إجازة، وتكتشف أنهم فصلوك من عملك بسبب التأخر واستبدلوا بك غيرك. هذا الأمر سوف يضطهد فرقة كاملة وهي طبقة العمال لحساب الرأسمالي ونحو ذلك. بقطع النظر أنا لا أريد أن أرجح هنا، ولكن لألفت الانتباه لأمور تغيرت ولأمور قد يكون فيها مآسي إن التزمت بالنظرة القديمة، لأن هناك تغير حديث. ولذلك مثلا موضوع العبيد، موضوع السبي، موضوع مثلا صاحب العمل، ما الذي يجب عليه وما الذي لا يجب عليه، هذه أمور كلها أمور مستجدة وفق هذا العصر، تحتاج الأفكار تحليلية حتى تبني عليها الفتوى، يعني أي نظرة تحليلية للواقع لتبني عليها الفتوى وتنزلها بشكل صحيح. وإلا فبدون ذلك سوف تبقى تدور في الأحكام السابقة القديمة من أيام العصر العباسي. كما ذكرنا الدولة العثمانية كانوا يحرمون الآلة البخارية فترة، وفترة حرموا الطباعة ونحو ذلك، وهذا يعيق جدا التقدم. التقدم يعني كيف مثلا يعيق؟ يعني مثلا أخذ مثال التلفزيون، كان مثلا كثير من الفقهاء يحرمونه، يقول هذا تصوير وتصوير حرام، على أن التصوير على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هذا، ولم يقصد هذا بالحديث، وإنما هذه مسألة حادثة. وإن كان هناك مشترك لفظي، يعني بمعنى أنها سميت تصوير، فالأسماء ليست هي العبرة ونحو ذلك. ثم التلفاز عم وانتشر، وأصبح الفتوى وجودها وعدمها واحد. ثم أصبح التلفاز فيه قنوات أصلا غير إسلامية، فيعني أنت منعت نفسك فقط لا غير عن الخروج على التلفاز، وغيرك أصلا ما تهم فتواك. العالم الآن ما يدور حول الفتوى. الذي يفرض نفسه وبقوة مادية بشكل حقيقي على الأرض هو الذي سوف يصل إلى عقول الناس. فأنت منعت نفسك. فلاحظ هل وكذلك الطباعة، يوم مثلا محرم الطباعة، كذلك مثلا النساء، النساء يا جماعة الخير، نحن لا ننسى أن للألوسي فتوى أو رسالة تسمى الإصابة في منع النساء من الكتابة، وطبعا التحريم سدا للذريعة، يقول لك نحن نحرم المرأة أن تتعلم الكتابة حتى لا تكتب شعرا ولا غزلا ولا تفسد هذه المرأة ونحو ذلك، يقول هذا سدا للذريعة. ولكن المدارس والتعليم للإناث بدأ، وسواء أفتيت بهذا أو لم تفتي، التعليم بدأ. فإذا أنت لم تتعامل مع الواقع والتغيرات الواقعية سوف تعيش بوهم أنك بإمكانك بفتوى أن تعيد الطريقة إلى الوراء. وتعليم النساء هذا في المجتمعات الحديثة أصبح ضرورة حية. لماذا؟ حتى بالنسبة للفتوى، تخيل أنت في مجتمع ما يوجد فيه عمل للمرأة، بمعنى عمل محترم يضمن لها كرامتها، وأنت بنفس الوقت تحرم عليها أن تتعلم، وتزوجت هذه المرأة ولا قدر الله طلقت، ما الذي تقوله أنت؟ أنت تقول وكأنك تقول فلتعمل بأي عمل غير العمل الذي تؤهله شهادتها لها، فأنت تزجها وترميها في الشارع، وهذا الأمر واقعي ويحصل. كذلك أيضا مثلا مفهوم الدولة الإسلامية أيضا يحتاج إلى فهم جيد للواقع. ونأخذ مثال لبنان، لبنان فيه طوائف، فيه الشيعي وفيه السني وفيه الأرمني وفيه الدرزي وفيه كذا، ودخل حرب أهلية وقتل من أهله من قتل. ويقولون مثلا في لبنان لا يمكن أن تحسم البلد لحساب قوم على آخرين لوجود الدعم الخارجي، كل دولة في محيط لبنان سوف تدعم أهلها. فإذا أنت قلت والله أريد دولة إسلامية، سوف يقول الشيعي وأنا أريد دولة إسلامية، وسوف تتصدماني أصلا، لأنه عنده دولة الولايات الفقيه مثل الدولة مثل إيران، وأنت عندك دولة مختلفة كليا. وطبعا الماروني سوف يريدها دولة مسيحية، والشيوعي سوف يريدها دولة ديكتاتورية ليبروليتارية. إذن فما هو العمل لهذه المشكلة؟ مثلا قد يوجد اتفاق بأن لا تحكم طائفة على الأخرى بمعتقداتها وبآرائها وما تراه صحيحا، أو سنعود إلى الاحتكام إلى قوة السلاح. فما الحل؟ هل سوف تخسر 100,000 و200,000 ثم 300 ثم تعود إلى مثلا إلى اتفاق يضمن حرية التعبير للجميع؟ هنا حرية التعبير، لاحظ أنت ما أنت قد لا تكون مقتنعا بصحة معتقد الآخر، ولكن هنا سوف تكون الاتفاقية التي هي مثل الاتفاقية التي هي مثل هدنة في البلد الواحد سوف تضمن حرية لك مقابل له، لأنك تتعامل بندية وهي تعكس موازين القوة ولا تعكس فلسفة بأنك تحترمه أو تحترم أفكاره ونحو ذلك. واحترامك لشخصه معناه صمام أمان ما يسمى بالسلم الأهلي. هذا هي صورة مبسطة لبنان عن ما يحصل في أوروبا. لا ننسى أوروبا أصبح فيها طوائف وفرق ونحو ذلك، كذلك مثلا عندنا بلدان كثيرة فيها سنة وشيعة وقد يكون النسبة متساوية، ومع السلاح الحديث قد يستحيل حسم الأمر لصالح فرقة. هذا كله يحتاج إلى تفكير، وبقطع النظر ما هي الأفكار التي سوف تتبناها، وما الرأي الذي سوف تقول به، وما هو الحكم الذي سوف تصدره. تبقى الفلسفة ضرورة حيوية للأمم، سواء للتحليل أو للنقد أو لطرح بديل أو لفهم العالم والمحيط، كذلك هي ضرورة حيوية لفهم أنفسنا أين نحن من كل هذا، لنفهم ولنحلل اللغة التي نسمعها، ولنحلل ما الأفكار التي تريدنا، ولنفهم أننا نعيش في هذا العالم. أنت تسمع ليبرالية، ديمقراطية، ثيوقراطية، ما أعرف، إرستقراطية، كل هذه مصطلحات لها مضامينها الفلسفية ولها مضامينها السياسية. وهذا يبين ضرورة البحث الفلسفي. وكما ذكرت لا يعني أنك تواجه المشكلة أن تتماهى مع غيرك، ولكن أن تنظر المشكلة كما هي، لا أن تطرح حلا ثم تجرب غيره. الفلسفة أن تستبق التجربة بالعقل. أنا ما أريد أن أدخل 50 حرب أهلية على أساس معين ثم في الختام أقول والله خلاص أنا أريد حلا مختلفا. ألا يمكن أن تتجاوز الدخول في هذه الحروب الطويلة التي لن تحسم لصالح أحد؟ مثلا أنا أذكر مثال. وهذا إجمالا يجعلك تفهم العالم الذي أنت فيه، لست إلا جزءا من هذا العالم، ليس العالم يدور حولك وحول كلامك فقط لا غير، بل أنت جزء منه. وإن أردت أن تشارك فيه أول شيء لابد أن تفهم هذا العالم وأن تخاطبه بلغته. واللغة الفلسفية كما ذكرنا هي اللغة العقلية المشتركة بين البشر. هذا العالم الآن الذي هو متعطش للعقل والمعرفة والبحث العلمي، ومتعطش للبدائل بعد فشل النموذج الماركسي وبعد فشل كثير من النماذج، أيضا لابد أن تطرح له حلولا. لا تناقشه، لا تناقض نفسك. يعني مثلا أنت ما تأتي وتقول لي والله أريد أنا عندي الحل لك، أنا ما أريد الماركسية، أنا عندي الحل لك، وتعطيه نموذج لدولة هو يعتبره أفشل دولة، أو هذا النموذج لا يصلح أن يحدث في أوروبا، أو هذه لها خصوصيتها الثقافية، أو أنك مثلا تحاكم الاتحاد السوفيتي للتجربة وتقول والله فشلت الأفكار الماركسية وأنت ترفض والله هذا الأمر على نفسك، ويقول لك والله فشلت أفكارك، أين هذه الدولة التي تتكلم أنت عنها؟ كذلك لابد أن تواجه التحديات نفسها، ما تغمض عينك وتقول والله أنا ما أريد. مثلا موضوع سوريا والأحداث التي فيه، هناك أقوام سبوا من غيرهم، سبوا نساء غيرهم مثلا الأيزيديين، ما موقفك أنت من كل هذا الحدث؟ وما موقفك في هذا العصر من موضوع السبي، من موضوع العبيد؟ ما موقفك من موضوع الرأسماليين؟ ما موقفك من موضوع صلاحيات الحاكم وحدوده؟ ما موقفك من فصل السلطات؟ إلى أي حد أنت سوف تقبل بشق لا ديني في الدولة، بمعنى أن دينك لن يتدخل فيه، أو إلى أي حد سوف تقبل بأن هذا الدين لا يجب أن يتدخل وأن يحكم على الأفراد؟ إلى أي حد سوف تعطي الصلاحيات لفرد أم لمؤسسة؟ وما هو المنهج الذي سوف تحلل به الواقع؟ هذه كلها مشاكل فلسفية يجب أن يطرقها التفكير مرارا. ولعلي أطلت عليكم، وقد كنت سعيدا في التواصل معكم بهذه المحاضرات المقتضبة عن الفلسفة وضرورتها وأهميتها والعقبات التي أمامها وعن أعدائها. إن شاء الله نكون غطينا جانبا مهما من هذه الدورة، وسعدت جدا بأسئلتكم الذكية وملاحظاتكم ونقدكم أيضا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يفهمنا. وأعتقد أن أهم النتائج التي قد نخرج بها بهذه الملاحظة هو أن التفكير الفلسفي ليس حراما. هذا كان هاجسا عندي وأنا أطرح هذه المحاضرات، وكنت أقول إذا خرجت بنتيجة بأن أوصل هذه المعلومة لغيري بأن التفلسف ليس محرما بحد ذاته، وإن قلت حتى عن فلسفة معينة بأنها كفر هذا لا يضير، لكن أن تهاجم التفكير العقلي والفلسفي وأن لا تفهم أهميته في هذا العصر هذه مشكلة. طبعا وهذا العصر وكل عصر التفلسف مع الإنسان بدأ. هذا أمر. الأمر الآخر الذي قد نكون يعني خرجنا فيه وهو أهمية القراءة الفلسفية. وإن كنت ناصحا فأنصح بكتاب عالم صوفي لإنجمار كاريلسون كمدخل عالم صوفي، وهي رواية سهلة مبسطة تشرح شيئا من المباحث الفلسفية بطريقة مبسطة. وبعدها تنتقل مثلا إلى كتاب قصة الفلسفة لويلي ديورانت، وويلي ديورانت رجل مؤرخ وطرح في هذا الكتاب الأفكار الفلسفية بطريقة شيقة، وثم تبدأ بالتوسع أكثر فأكثر فتقرأ للفلاسفة أنفسهم. وهذا دائما يستحسن. محاورة أفلاطون مثلا طبعت في 7 مجلدات، وكذلك أعمال أرسطو طبعت، وتوجد موسوعات فلسفية موسوعة عبد الرحمن بدوي مثلا في مجلدين، وتستطيع مثلا موسوعة روزنتال الفلسفية كذلك. لابد أن ألفت الانتباه أن هناك طريقتان في عرض الفلسفة. الطريقة الأولى هي الطريقة الغربية إجمالا، وهي التي تنتشر في المؤسسات الرأسمالية أو في العالم الرأسمالي، وهي عرض الفلسفات كما هي، في حين أن الكتب السوفيتية التي كانت تطبع مترجمة إلى العربية خصوصا تصدر عن دار التقدم مثلا، هي معيارية تقيم هذا مثالي وهذا مادي، ولكل فائدته. وفي ختام هذا اللقاء أعلمكم بأننا سوف أيضا نواصل إن شاء الله، وهذا طبعا حسب أيضا نشاطكم وهمتكم في معنا، وإن شاء الله سوف نجعلها يوم السبت. نلتقي كمحاضرة في الأسبوع، سوف أستقبل الأسئلة والانتقادات والمشاركات. وإلى ذلك اللقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.